إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من حقوق المسلمين على بعضهم مسألة دفن الجنائز واتباعها، وهذه لها كثير من الأحكام التي تتعلق في هذا الباب، والتي يجب أن يتعلمها المسلم، لأن المسألة عبادة تؤدى لله عز وجل على وجه واضح بين يستند إلى أدلة. ولذا يجب على المسلم أن يكون على بصيرة في أمره حتى يحصل على هذا الأجر، ولا تكون هذه المسألة من باب العادات المتوارثة. وأول ذلك عباد الله أنه إذا مات المسلم فإن من حقه أن يغسل، وهذا الغسل له حكم خاص مهم يجب أن يعرفه كل مسلم، وهو أن هذه المسألة تقوم على مسألة الستر، وأن الذي يغسل الميت يجب عليه أن يكون سافرا فيما يراه مما لا يستحسن أو يستقبح، وأما ما يكون من علامات الخير فإنه لو أخبر بها فإن ذلك من الأمر الذي لا يكره ولا ينهى عنه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. انظروا يا عباد الله، يغفر له لأنه يستر عليه أمر قد رآه منه. ولذلك بيّن أهل العلم أنه يكره لغير معين في الغسل أن يدخل إلى هذا المكان وأن يشهد غسل الميت، لأنه لا حاجة إليه، فلا يدخل معه إلا من يحتاج إليه إلى الغسل. وبين في هذا الأجر العظيم في من ستر هذا الميت فيما رآه، قالوا: سواء رأى عليه علامة مما يدل على سوء خاتمة، وقد تكون هذه المسألة متوهمة، فقد يموت الرجل بعض أنواع الميتات فيحتقن دمه ويكون أسود الوجه، ولا يدل ذلك على أنها كان السوء خاتمة، ولكن لاحتباس الدماء، وهذا يجهل ذلك فيخبر به. ثم أنه ربما يطلع على بعض الأمور التي تكون في بدنه، قال أهل العلم: كأن يرى برصا في جسده، فإنه عند ذلك يكتم عليه ولا يخبر به أبدا، لأن هذا قد علق أنها في مسألة الستر الذي يراه من الميت، أو يرى أي عيب من العيوب، لأنه قد قدم على الله عز وجل فحقه أن يستر عليه. ثم إنه إذا مات هذا الميت فإنه يشرع بعد ذلك دفنه، وهذا من فروض الكفاية التي يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام ذلك، وبيّن أنه إذا مات الميت فإن الذي ينبغي الإسراع في جنازته إلى دفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمن شهد الجنازة أنه يجب عليه الإسراع بذلك، قال: إذا ماتت الجنازة فحملها الرجال، فإن تك صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن تك غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق، لأنه ربما يقدم إلى غير صلاح الذي يقوده إلى عذاب. لكن الذي يسن في هذا الباب هو الإسراء، ولذلك يكره أن تؤخر جنازة الميت ألا تدفن التأخير الذي يضر بذلك، فلعله خير فيقدموها إليه فيجد جزاءه عند الله في دار البرزخ فيفتح له من أبواب الخيرات، أو أنه شر من أجل أن يضعه الناس عن أعناقهم. وينبغي عباد الله أن تفهم مسألة مهمة، وهي أن المرء يجب عليه أن يحتسب الأجر في صلاته على أخيه المسلم، وأن يحتسب ذلك عند الله، وأن يفعل ذلك لوجه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كان له قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وجاء في حديث يا عباد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا. انتبهوا عباد الله، لا يحضر من أجل أنهم حضروا جنازة فلان فنحضر جنازتهم. يحتسب من شهد الجنازة إيمانا واحتسابا، فجلس عند شهدها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها كان له قراطين، القراط مثل جبل أحد. انظروا يا عباد الله، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شهد الجنازة وأراد أن يصلي عليها، يصلي عليها لله، ليست من باب المعاريف العامة أنهم جاءوا إلينا وجئنا إليهم حتى يثبت الأجر. قال أهل العلم: وإن كان له أجر في مجاملته لأخيه المسلم من باب هذه، إذا مو ما كان معاريف جزاء الجزاء، إذا كان من باب المجاملة أو من باب جبر القلوب، لكن لا يكون له هذا الأجر العظيم. مثل جبل أحد لما يصلي، ومثل جبل أحد مرتين حينما يصلي وتدفن هذه الجنازة وهو شاهدها عند ذلك. ولذلك كان بعض السلف يقول: من شهد الجنازة لا يشهدها إلا ليراها الناس فلا يحضر، لأنه ليس له من ذلك أجر، إنما هي مسألة المعارف العامة. وينبغي عباد الله إذا ذهب في الجنازة أن يكون متفكرا في حاله وفي مآله وما سيؤول إليه أمره، فهو حينما يشهد جنازة هذا المسلم فيوم من الأيام سيكون هو المحمول ويحتاج إلى الدعاء ويحتاج إلى التبرع، فيضع مكانه في مكانه. فمن العجب أن تجد بعض الناس في مثل هذا المكان المهيب وقد انشغلوا في الأمور الدنيوية، يتحدثون عن أمر الدنيا ويمسكون هواتفهم يتنقلون من جانب إلى جانب، وهم يرون قبور الموتى التي تناديهم وتقول: مآلكم ها هنا وستأتون إليه، أو ينشغلون في الدخان أو في مباشرة بعض أنواع المعاصي أو الأشد من ذلك، أنه تجده في هذا المقام يضحك مع الآخرين وكأنه قد جاء إلى نزهة. هذا أمر خطير، وهذه إشارة على قسوة القلوب وعلى الإعراض يا عباد الله، لأن هذه مسألة خطيرة. يجب أن يكون المسلم حينما يتبع هذه الجنائز ويرى هذه القبور أن يبكي على نفسه، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من كان باكيا فليبكي على نفسه، أحب الناس إليك ومن كنت أنت أحب الناس إليه، ومن يفتقدك وقد رأى نفعك سيبكي عليك أياما معدودة، ثم بعد ذلك ستكون في طي النسيان. وهذه عادة الدنيا، وهذه عادة النفس البشرية، لأن الله يعوض الخلق بعضهم عن بعض، وكذلك النسيان مما يفطر عليه الإنسان، ولذلك لولا هذا لما دامت حياة الناس. فيتأمل في مقامه الذي سيذهب إليه ويعتذر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها؟ فإنها تذكركم الآخرة. تعلم أن هذا المقام هو أول مقام لك إلى الدار الآخرة. فإذا مات الرجل قامت قيامته. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر تغير حاله، ورأوا منه شيئا لا يرونه في غير ذلك، فقيل له في ذلك، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فما كان إن كان أيسر فما بعده أيسر، وإن كان غير ذلك فما بعده أشد وأعسر. أرأيتم عباد الله كيف يتفكرون؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حافة القبر ومعه عود ينكت به، وحوله الصحابة على رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير. انظروا يا عباد الله إلى الوصف، كأن على رؤوسهم الطير. يقولون لأن الطير من أشد الحيوانات حذرا ومن الظل يتحرك، وهذا دليل على كثرة السكون وعلى كثرة التأمل، حتى كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة القبر، لن يعيدك إلا الله. وإذا مات الميت قد يبكي بعض الناس عليه، يبكون بعين حرة، لأن هذا البكاء يغل فؤاد الحزين. ومع ذلك تجد أن بعض الناس يقول له: اصبر، أو يقول له: وكل الله، أو يقول له: لا تبكي. وهذا خطأ شنيع. من أراد أن يبكي فهذه فطرة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، ودليل على لين القلب. والذي لا يبكي على موقف مر به فليطلب صفاء قلبه، وليطلب العوض في هذا القلب القاسي الذي لا تحركه المواقف. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده، ليس بالميت، يعوده من مرض. فلما دخل عليه ورأى حاله وألمه بكى صلى الله عليه وسلم، بكى. فنظر الصحابة إليه، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكوا لبكائه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أي أنه لا يعذب إلا بالنياحة. إذا تعدى الأمر إلى مسألة النوح كنوح أهل الجاهلية، يقولون: من لنا بعده؟ من الذي يطعمنا؟ هذا الذي كان يفعل كنعي أهل الجاهلية في السابق، أو أنه تلقى القصائد على رأسه وهو ميت، فإن هذا من نياحة أهل الجاهلية فينهى عنه. وأما مجرد البكاء، لا ينبغي لك أن تنكر على مسلما بكى على أخيه، لأن هذه فطرة جعلها الله في قلب من شاء من عباده. لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته زينب ونفسه تقعقع، بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ اسمع يا عبد الله. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. عباد الله، إذا رأيتم الرجل كثير الرحمة بالخلق من الإنس ومن الحيوان فارجوا له خيرا، وإذا رأيتموه قاسٍ فنسأل الله العافية، استعذ من حاله. بعضهم لا تحركه المواقف، ولا يحركه الضعيف، ولا ينظر إلى المنكوب، وإذا رأى من يشكو له حاله فكأنه لا يتكلم معه، بل الأشد من ذلك أنه يجد اللذة في القسوة والتأثير والتنكيل على إخوانه المسلمين. نسأل الله العافية. هذا دليل القسوة والشقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. أشدهم هو القلب القاسي. يرى أن هذا من الأمور المعيبة. نحن نقول: لا تمثل البكاء، ولكنه إن جاء البكاء للعبد فإنه يبكي، لأن هذا يغل فؤاده الحزين. لما دخل جماعة من العلماء على سليمان بن عبد الملك وقد مات ابنه، فقال للأول: قال: إن في صدري عبرة أريد أن أخرجها. فقال اصبر يا أمير المؤمنين. ثم دخل عليه آخر قال إن في صدري عبرة أريد أن أخرجها. قال اصبر يا أمير المؤمنين. فدخل عليه العالم الجليل رجاء بن حيوة رحمه الله فقال له يا رجاء إن في صدري عبرة تخنقني. قال أفضها يا أمير المؤمنين. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى بل ما في قلبه قال لقد نفست عني والله لو لم أفضها لخشيت أن ينصدع قلبي. قلوب اللينة تحركها المواقف يا عباد الله. ولذلك أشجع الشجعان وأكبر الفرسان كانوا يبقون في مواقف لا يظن الظان أن مثل هذا يبكى عليه. وأما الآخر فهذا دليل قسوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل له ابنه إبراهيم رضي الله عنه وقد توفي وعمره 16 شهرا فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فبكى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال له الصحابي يا رسول الله ما هذا؟ قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. فلا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا ينتفى الحزن عن الناس ولا يمثل الإنسان جور الليل ويمثله وهو قاتل. ولذلك عباد الله إذا رأيتم الرجل يكبر عمره والقلب نفس القلب سأل الله العافية من حاله حتى وإن كان مصليا صائما لكنه على قسوة القلوب والحرص على الدنيا جامد القلب لا يتحرك ولا يتأثر ويركض للدنيا كما يركض الشاب الصغير الذي يبحث عن اللهو. فاطلب الله عز وجل من مثل هذا العوى. كلما كبر عمر الإنسان فعلامة صلاح القلب أن يكون لينا قريبا من الله يحركه الموقف ويسيل العبرة ويبكي على أمر يرى فيه قربه لله لا سيما ما كان بينه وبين الله. عباد الله فإذا ذهب المسلم بعد ذلك ودفن أخيه وقبل الدفن تشرع له الصلاة عليه فيصلي عليه ويدعو. فإذا كان العدد كبيرا جعل الصفوف متكاثرة ويكون الإنسان مجتهدا في الصلاة على إخوانه احتسابا للأجر نفعا لنفسه بالأجر وكذلك نفعا لهذا الميت أن يصلي عليه ويدعو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بين أن من الأفضل إكثار الصفوف على المصلي إكثار الصفوف على الميت. وقد جاء فيه حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه كان مالك إذا صلى على جنازة فتقال للمصلين كان العدد قليلا جعلهم أكثر من 3 صفوف لا يلزم أن يكون الصف متواصلا حتى نبدأ بالآخر. إذا كان العدد قليلا جعلهم 3 صفوف ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف شفعهم الله من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب يعني أوجب إن شاء الله الأجر والجنة. ويصلي المسلم على أخيه المسلم ويصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه. فإذا كبر بالتكبيرة الأولى استعاذ بالله وقرأ الفاتحة من غير دعاء الاستفتاح وبعد التكبيرة الثانية يقول الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ولها صيغ كثيرة. وبعد التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت ويسن له أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا للحاضر وللغائب. فقال صلى الله عليه وسلم لما أورده عنه ابن مسعود رضي الله عنه بما أورده عنه عوف بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتوفه وأنت راض عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. قال عوف بن مالك فتمنيت أني أنا الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد عنه من الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم بعد ذلك. ومن كان مسبوقا فإنه يأتي بما فاته على عجل ويدرك. ولذلك من صلى في مسجد فيه جماعة وتأخر الناس فلا يستعجل الإمام بالصلاة، وليجعل الإمام فرصة حتى يأتي من سبق، أو كان يتم صلاة الفريضة حتى يصلون على هذا المسلم، لأنه أفقر ما يكون حالا إلى دعاء المسلمين يومئذ. عباد الله، الاحتساب الاحتساب فيما تفعلون من هذا العمل العظيم، وتعلمون أنه من احتسب وآمن به على الوجه الذي جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ثم شهد جنازته حتى يدفن، رجع في مثل هذين الغراطين العظيمين. قال ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث، وقد حدث به أبو هريرة رضي الله عنه، أن من صلى كان له قراط، ومن شهدها تدفن حتى تدفن كان له قراطين. قال: كم فرطنا من القراريط، يعني ما صلينا على الجنائز. يقول أهل العلم: ثم لم يشهد بعد ذلك، لم يعهد لابن عمر جنازة إلا صلى عليها احتسابا والتماسا لهذا الأجر، لأنهم يريدون ما عند الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.